فإذا انقطع الدم ونزلت القصة البيضاء كانت علامة بالعادة والاستقراء، وإن صار ثم جفوف كانت علامة لأن انقطاع الدم يوجب عدم الحكم بالحيض، فكونه ينقطع عنها الدم إلى درجة تدخل فيها الخرقة فتخرج نقية لا أثر فيها للدم فإن هذا يدل على عدم وجود الدم، وأنه ينبغي أن يعطى الفرج حكما غير الحكم الذي كان فيه. فقوي اعتبار الجفوف وأنه علامة من علامات الطهر كما يقول به طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم في جوابها: إن دم الحيض دم أسود يعرف. إن دم الحيض أي الذي يوجب امتناعك عن الصوم والصلاة دم أسود يعرف. دم أسود أعطاه حكم اللون أي أن للونه تأثيرا. يعرف قيل له عرف وهو الرائحة، فقيل يعرف أي يعرفه النساء. فإذا كان ذلك أي إذا كان الدم الذي معك وتشتكين منه ذلك الدم المتميز بهذا اللون فأمسكي عن الصلاة. وإن كان الآخر أي ليس بهذه الصفة أي دم غيره فتوضئي وصلي. هذا الحديث كما قلنا دل على اعتبار التمييز، فنحتاج في التمييز إلى مسائل. المسألة الأولى: هل التمييز يعتبر علامة من علامات الحيض أو ليس بعلامة؟ أو بعبارة أخرى، هل يعتد به في إثبات الحيض والخروج منه أو لا يعتد؟ المسألة الثانية: وإذا كان معتدا به فهل يقدم هو أو العادة إذا تعارض، وما صورة ذلك؟ المسألة الثالثة: وإذا كان التمييز معتدا به فبما يتميز دم الحيض؟ هذه ثلاث مسائل مشهورة في التمييز. أولا: هل التمييز معتد به في الحيض أو لا؟ للعلماء قولان. القول الأول: إن التمييز معتبر في الحيض، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن التمييز حجة ويعتد به في الحيض. القول الثاني: إن التمييز بالألوان غير معتبر في الحيض ولا يعتد به ما خلا الصفرة والكدرة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. فأصبح عندنا في المسألة قولان: قول الأول يقول إنه يعتد بالتمييز بالألوان، وقول يقول إنه لا يعتد به. فأما الجمهور فقد استدلوا بهذا الحديث، ووجه الدلالة واضح، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها إلى اللون، فدل على أن الألوان تدل على الحيض. ولو كان التمييز غير معتد به في الحيض لما رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إليه. الدليل الثاني: قالوا إن النظر الصحيح يدل على اعتبار دم الحيض باللون، فتقول إنه وصف مؤثر كالحال في المني إذا التبس بغيره. إنه وصف مؤثر كوصف المني إذا التبس بغيره. بعبارة أوضح: لون الدم مؤثر في إثبات الحيض كلون المني مؤثر في إثباته عند الاشتباه. توضيح هذا القياس: قالوا للحنفية لو أن رجلا اختلط عليه أمر بعد استيقاظه من النوم فوجد في ثوبه بللا، وهذا البلل يشك فيه أهو مني أو مذي أو بول، فإنكم تقولون إن كان فيه لون المني أو رائحة المني أنه مجنب وعليه أن يغتسل، وإن كانت فيه أوصاف المذي فإنه محدث عليه أن يغسل الموضع ويتوضأ. فكما أنكم تعتبرون الألوان حجة في خروء في المني وهو موجب للحدث الأكبر، كذلك نعتبر الألوان حجة في الحيض وكلاهما حدث أكبر، كلاهما يوجب الطهارة الكبرى وهي الغسل. هذا حاصل ما استدل به من أثبت التمييز. كذلك أيضا استدل أصحاب القول الثاني بحديث فاطمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، فانظري الأيام التي كنت تحيضين فيها قبل أن يصيبك الذي أصابك. وجه الدلالة أنه ردها إلى العادة ولم يردها إلى التمييز، فدل على أنه لا يعتد بالتمييز، إذ لو كان التمييز حجة لسألها وقال لها هل تميزي هذا الدم أو لا تميزيه. فلذلك قالوا إن هذا يدل على أن العبرة بالعادة، التمييز لا يعتد به. وكذلك أيضا احتجوا بحديث أم سلمة حديث حمنة وغيرهن من النساء التي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض، قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر التمييز إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث نحن لا نقبله لأنه متكلم في سنده. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لصحة دلالة النقل والعقل. وأما استدلالهم بحديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة ولم يردها إلى التمييز، فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع أن تكون فاطمة سألته غير مرة، فمرة ردها إلى التمييز ومرة ردها إلى العادة. هذا بالنسبة يعني الجواب عن إشكالهم من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى العادة ولم يرد إلى التمييز. الوجه الثاني أن نقول سلمنا جدلا أن حديث فاطمة رضي الله عنها الذي معنا معارض بحديث الصحيحين، فإننا نقول رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة في حديث فاطمة والذي في الصحيحين سببه أن العادة أقوى من التمييز، فرد إلى الأقوى ولم يرد إلى ما هو دونه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو وجه الجواب عن دليلهم الذي ذكروه. ثم إننا نقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ذكر التمييز، فكما اعتبرتم العادة نعتبر التمييز، فقولكم من الحديث المتكلم فيه غير مسلم، وعلى الأقل يعتبر دليل التزام لنا إن لم تكونوا ملتزمين بصحته. المسألة الثانية، إذا كان التمييز معتبرا فما الحكم لو تعارضت العادة والتمييز؟ لو أن امرأة لها تمييز ولها عادة وتستطيع أن تميز دمها بأنه دم مثلا أحمر شديد الحمرة قاني، وبالنسبة لعادتها في الحيض أنها تكون في أول الشهر، فيأتيها الدم الأحمر، جاءها في أول الشهر دم أحمر باهت أو أشقر أو أصفر، فحينئذ العادة جاءتها في أول الشهر على ما اعتاد، لكنها ميزت دمها بأن هذه العادة مخالفة للتمييز. صورة ثانية، يأتيها الدم 8 أيام ومن تمييزها للدم أنه أحمر شديد الحمرة، فاستمر معها 9 أيام أحمر شديد الحمرة وانقطع في اليوم العاشر، فهل العبرة بالعادة؟ فنقول 8 أيام والتاسع استحاضة، أم العبرة بالتمييز فكلها حيض؟ هذا وجه المسألة، أن تتعارض العادة والتمييز. أما لو اتفقت العادة والتمييز لا إشكال، امرأة من عادتها أن يأتيها الحيض 5 أيام في أول الشهر، يأتيها الحيض 5 أيام في أول الشهر ويأتيها أحمر قاني شديد الحمرة ثم انقطع، جاءها 5 أيام وانقطع، فجاءها بعد 5 أيام بلون أصفر، فعادتها خمس وتمييزها خمس فلا إشكال، وهذا أعلى مراتب الاعتداد أن تتفق العادة مع التمييز. لكن الإشكال هنا إذا كان من عادتها خمسة أيام ثم جاءها عادتها يأتيها أحمر، فجاءها ستة أيام أحمر بنوع واحد ثم اليوم السابع دخلت في الأصفر أو كانت دونه أو خف الألم الذي كان يأتيها في الستة الأيام الأول، فهل العبرة بالعادة فاليوم السادس استحاضة ولو رأت فيه علامة الحيض، أو أنها العبء تعتبر التمييز وتلغي العادة؟ وجهان للعلماء. الوجه الأول أن العادة مقدمة على التمييز، وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن العادة مقدمة على التمييز، مذهب المالكية والشافعية والحنابل في أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأن العادة تقدم على التمييز. معذرة يا إخوان في التباس، هذا التمييز أن التمييز مقدم على العادة، هذا الجمهور تنسبونه، معذرة، أن التمييز مقدم على العادة، لكنه جمهور نسبي ترى ليس بجمهور أكثر، لأن الحنفية في القول الثاني ترون القول الأول للمالكية والشافعية، ومع المالكية والشافعية رواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي في المختصر، تكتبون هذا القول الأول أن العادة مقدمة على التمييز، أن التمييز مقدم على العادة، معلوم أن التمييز مقدم على العادة وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها صاحب المختصر وهو الخرقي. القول الثاني أن العادة مقدمة على التمييز وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه كأنهم يرون أن المذهب عليها، حفظك الله، يرون أن المذهب عليها، اختارها أكثر الأصحاب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويفهم من كلام الإمام القدامى في المغني أنه يميل إلى هذه الرواية أن العادة أقوى من التمييز. طيب، تحصل معنا في المسألة قولان، قول يقدم التمييز لمن ذكرنا المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، لماذا قلنا جمهور نسبي؟ الحقيقة الشافعية حينما قالوا بهذا القول قالوا في أصح الوجهين، ولذلك يحكي بعض العلماء وجها ثانيا بتقديم العادة على التمييز مع الحنفية والحنابلة في الرواية المصححة، فلذلك يكون جمهورا نسبيا ليس بجمهور متمحض، لمكان وجود بعض الشافعية وبعض الحنابلة مع أصحابه القول الثاني. الأدلة، من قال بتقديم العادة على التمييز، نبدأ بالقول الثاني في الأدلة لأنه أقوى، يعني في الأدلة نبدأ بمن قال بتقديم العادة على التمييز، فقد استدلوا بحديث فاطمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر حيضتك، وقوله كذلك لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك الحيضة. قالوا هذه الأدلة تدل على تقديم العادة على التمييز. طيب، ما وجه دلالة هذين الحديثين الصحيحين على تقديم العادة على التمييز؟ قالوا إن فاطمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إني أستحاض فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها قبل أن يصيبك الذي أصابك. وقال في الرواية الثانية لتنظر الأيام، قال في الرواية الثانية: أمكثي قدر أيام أقرائك، فجعل هذا مردودا إلى العادة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من فاطمة ولا من أم حبيبة ولا من أم سلمة لما سألت للمرأة، لم يستفصل عندها تمييز أو لا تمييز عندها، فردها إلى العادة. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اجلسي قدر العادة دون أن يسأل عن تمييز ويستفصل تركه للاستفصال يدل على أن الأصل هو العادة وليس التمييز، وأن على المرأة المعتادة أن تبقى على عادتها ولو كان عندها تمييز، وهذا صحيح من جهة أصولية ومن ناحية أصولية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال، فكأنه يقول اعتدي بأيام الحيض وبعادة الحيض ولو كان لك تمييز. هذا بالنسبة لدليل من قال بأنها تقدم العادة على التمييز. القول الثاني الذي قال بتقديم التمييز على العادة يقدمونه بهذا الحديث، هو حديث فاطمة الرواية التي معنا. وطبعا الحنفية عندهم تقديم التمييز في الصبرة والكدرة طبعا، ولذلك يعني تقديم التمييز يكون في بعض الأحوال على الوجه الذي عند من يقول بتقديم الأوصاف في الدم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حديث فاطمة هنا اللون، فقال إن دم الحيض دم أسود فاعتبر اللون، فنقول إن العبرة في المرأة بالتمييز ولو كانت معتادة، بدليل أن فاطمة لم يردها إلى العادة مع كونها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كونه يأمرها بالاعتبار بالألوان يدل على أن الاعتبار بالألوان مقدم على الاعتبار بالأيام والعادة. هذا مسلك من يرى أن التمييز مقدم على العادة. عنده مسلك من جهة النظر والعقل، قالوا لأن الألوان وصف راجع إلى ذات الدم، والأيام ظرف للدم، ووصف الشيء المتصل به أقوى في التأثير من محله الخارج عن ذاته. التمييز بالألوان راجع إلى ذات المختلف فيه، والتمييز بالعادة راجع إلى ظرفه وزمانه، ولا شك أن العلامة المتصلة أقوى من العلامة المنفصلة، فالعادة متصلة بالزمان ظرف الزمان، والتمييز متصل بأوصاف الدم، فيقدم المتصل على المنفصل. هذا بالنسبة لحجج الطائفتين. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن العادة مقدمة، وأن أول ما تسأل عنه المرأة التي بها مستحاضة عن عادتها، وذلك لثبوت السنة في أكثر من حديث، حديث فاطمة، حديث أم حبيبة وحمنة، كلها تدل، وأم سلمة، كلها تدل على تقديم العادة على التمييز. ثانيا، كيف نجيب عن حديث الباب؟ إما أن نقول اختلاف أحوال، فتارة ردها إلى العادة وتارة ردها إلى التمييز، وإما أن نقول بالترجيح فيكون الأول جمعا والثاني ترجيحا. أما الترجيح فيقال إن حديث الباب الذي معنا غايته أنه حسن، أو إذا بلق إنه صحيح، لكنه عارض ما هو أصح منه، والقاعدة أن ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما، خاصة إذا كان من حديث واحد ومن مخرج واحد، فإن أعلى ما حكم بصحته ما اتفق عليه الشيخان، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فحديث الباب الذي معنا لما صححه الحاكم ونقل عنه ابن المنقل في السراج ارتضى تصحيحه على شرط مسلم، وهكذا ابن دقيق العيد على أنه صحيح على شرط مسلم، والذي معنا الذي احتجنا به باعتبار العادة مما اتفق عليه الشيخان، فيقدم ما اتفق عليه الشيخان على ما رواه مسلم وحده، بل ما رواه البخاري وحده مقدم على ما رواه مسلم وحده، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فيقدم ما في البخاري على الذي في مسلم، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. على العموم هذا من جهة الترجيح. كذلك أيضا من جهة أصولية نقول حديث فاطمة رواية في الصحيحين تثبت العادة وتقدمها على التمييز، ورواية في غير الصحيحين تثبت التمييز ويفهم منها التقديم على العادة، فنقول هب أن كلتا الروايتين بمرتبة واحدة من حيث الثبوت، فنعتبر كل رواية قد عارضت أختها، فنسقط الروايتين وننظر فيما بقي من الأحاديث، فنقول حديث فاطمة لا يصلح دليلا لكم ولا دليلا لنا من ناحية التسليم. بماذا؟ بتكافؤ الحديثين صحة ودلالة. نقول نترك الحديث من ناحية مو ترك العمل ولكن ترك الاحتجاج والترجيح، فنقول هذه الرواية معارضة بهذه الرواية، مع أن الروايتين ليسا في مرتبة واحدة في القوة، لكن نتنزل جدلا أنهما في مرتبة واحدة في القوة، فنسقط هذه بهذه ونعتبرهما متعارضتين، ثم نقول بتقديم الأصل الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الأخرى. فمن هنا يقوى القول باعتبار العادة وتقديمها على التمييز. المسألة الأخيرة، ما هي ضوابط التمييز؟ كيف تميز المرأة دمها؟ التمييز يكون بأمور: أولها اللون، الثاني الرائحة، الثالث الألم، الرابع الكثرة والقلة اللي هو القدر، الخامس الغلظ والرقة. هذه خمسة أوصاف يميز بها الدم: اللون، الرائحة، الألم، القدر، الغلظ والرقة. جمع بعض العلماء في قوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من زدمي، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من زدمي. بعضهم يجعل الشطر الثاني وغلظ ورقة، إما أن تقول وكثرة وقلة أو تقول وغلظ ورقة من زدمي. باللون، ألوان الدم تنقسم إلى مراتب: أولها الأسود، وثانيها الأحمر، وثالثها الأشقر، ورابعها الأصفر، وخامسها الأكدر، وسادسها الأخضر، وسابعها التربي. أولها الأسود، وثانيها الأحمر، وثالثها الأصفر، ورابعها الأكدر، وخامسها الأخضر، وسادسها الأشقر، وسابعها التربي. هذه سبعة ألوان للدم. أما بالنسبة للون الأسود فبالإجماع على أنه يعتبر لظاهر النص الذي معنا. أما بالنسبة للأحمر فهذا أصل الدم، أصل لون الدم أنه أحمر، وقد جاء في أثر ابن عباس الأحمر البحراني، إذا رأت البحرانية مراده الأحمر الكثير. وأما بالنسبة للأصفر والأكدر ففيه حديث معطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، ومفهومه أن قبل الحيض شيء. وكذلك أثر من المؤمنين عائشة: بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض. الدرجة الخرقة، فيها الكرسف، الكرسف القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، يعني كانت المرأة تأخذ القطنة وتضعها في الموضع، ثم تضع القطنة في خرقة وتبعث بها إلى أم المؤمنين حتى تنظر إلى اللون، هل هو لون حيض فيحكم ببقائها أو أنه ليس بلون حيض، أو أنه ليس بحيض فيحكم بكونها طاهر. فقالت: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، معناه أنها حاكمة بكونها حائض، هذا الصبرة والكدرة. أما الأخضر والتربي فهذا فيه يعني إشكال، ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يعتد به، الخضرة والتربي بلون التراب الأبهت أنه لا يعتد به، ويذكر بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم. هذا بالنسبة للون. طيب كيف تميز المرأة باللون؟ مثلا يبتدي معها الدم الأقوى، الأسود أقواها، ثم يليه الأحمر، ثم يليه الأشقر، ثم يليه الأصفر، ثم يليه الأكدر. هذه المراتب الخمس يبتدئ بالأعلى مثلا خمسة أيام، ثم بعد خمسة أيام يأتيها أحمر فاتح أخف من اللون الذي قبله، فحينئذ تعلم أن الأول حيض وأن ما بعده استحاضة. يأتيها ستة أيام أحمر شديد الحمرة حارق، ثم بعد الستة الأيام تبتدئ بلون جديد أصفر أو أكدر أو غير ذلك، فتعلم أن الدم القوي الذي هو الأحمر أنه دم حيض وأن ما بعده دم استحاضة. هذه الصورة من التمييز التي هي صورة التتابع. في صورة ثانية للتمييز صورة التلفيق، يأتيها يومين أحمر ثم أربعة أيام أصفر ثم يومين أحمر ثم أربعة أيام أصفر ثم يومين أحمر ثم أربعة أيام أصفر. إيش نعتبر؟ كل أيام الأحمر حيض. تصبح إذا اعتادت بالتمييز ستة أيام تحيض، نقول تمكث ستة أيام من الأحمر وتلفقها، فالأيام الأربعة التي رأت فيها الصفرة هذه طاهر، والأيام التي كما لو رأت طهرا، وأما الأيام التي بعدها فإنها أيام استحاضة أيام حيض. اليومان الأحمران حيض والأربعة استحاضة حتى تتم الستة التي اعتادتها. هذا بالنسبة للتقطع. أما إذا جاء على وتيرة واحدة فلا إشكال. كذلك أيضا قد يكون التمييز بعد اللون بالكثرة والقلة، قالوا يكون دم الحيض كثيرا ودم الحيض أقل من دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة مثل العرق الذي ينفجر ويسيل، فإذا كان منضبطا بالكثرة أو بالقلة عملت بحسابه وتعتبر أقوى العلامتين حيضا وأدناهما استحاضة. كذلك الريح الرائحة، دم الحيض تميزه بالرائحة، فيجري معها مثلا هذا يتأتى الرائحة ترجع إليها إذا جاءها اللون بطبيعة واحد، فما تستطيع تميز بالألوان، لكنها امرأة ذكية تدرك يأتيها مثلا ستة أيام وله رائحة متميزة ثم تنقطع هذه الرائحة بعد الست. قالوا الأيام التي رأت فيها رائحة أو وجدت فيها رائحة الحيض حيض، والأيام التي لم تجد استحاضة. الألم كذلك أيضا الألم، فإن دم الحيض حارق ومؤلم، دم الاستحاضة دونه، ولذلك لقوة مواده لا يتجلط دم الحيض، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته، حتى إن الأطباء يقولون أنه فيه من الحكم والفوائد يعني على المرأة ما الله بيعلم، لأنه يقتل كثير من الجراثيم والأشياء الموجودة في الرحم. فهذا الدم حارق ومؤلم تجد له أثرا عند خروجه، لكن دم الاستحاضة لا تجد فيه الحرقة التي تجدها في دم الحيض. قالوا فحينئذ تعتبر الألم حيضا وخفة الألم وانعدامه استحاضة، باللون والريح وبالألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة. دم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق، فتعتبر الغلظ الدم الغليظ هذا إذا جراها بلون واحد أحمر كله، لكن هناك أحمر غليظ وأحمر خفيف، فأيام الغلظ حيض وأيام الخفة استحاضة، وقس على هذا. هذا بالنسبة لمسائل التمييز التي تتعلق بالحديث الذي معنا، والله تعالى. طيب بالنسبة لل في بعض الإخوة يقترح أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، يقولون الاختبار يعني قريب والضعيف أمير الركب كما ثبت في الحديث، ما رأيكم؟ طيب أنا أحب أن نستشير، الذي يرى يعني توقيف الدرس الاختبار يرفع يده، الذي يرى أنه يوقف من أجل الاختبار، ها؟ طيب الذي لا يرى؟ يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما رأيكم في الذين إذا أرادوا أن ينتقصوا عالما من العلماء وصفوه بأنه من علماء الحيض والنفاس؟ هذه كلمة ليست بالسهلة، من وصف عالما يريد أن يحقره بأنه عالم الحيض والنفاس على سبيل التهكم والسخرية يخشى عليه الكفر، لأن هذا استهزاء بالدين واستخفاف بشريعة الله عز وجل. وإذا أراد أن يعرف فضل العلم بالحيض والنفاس فلينظر إلى امرأته إذا أصابها الحيض فأصبحت لا تعرف متى يحل لها أن تصلي ومتى لا يحل لها، ويبقى جاهلا معها لا يدرك حكم الله ولا يعرفه، حينئذ يدرك فضل علماء الحيض والنفاس. إتقان علم الحيض والنفاس باب مهم وباب عظيم تشتمل عليه مراتب العبادات، مسائل العبادات ومسائل المعاملات. يأتيك الإنسان مكروبا لا يدري أيحل له جميع امرأته أو يحرم عليه، أيحل له وطؤها أو يحرم عليه، فهذا باب مهم. وانتقاص العلماء به يدل على إما والعياذ بالله استخفاف الإنسان بالدين إلى درجة يخشى عليه الكفر، إذا قصد تنقص هؤلاء العلماء والاستهزاء بالدين فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. كما يقوله الإباحيون إذا أرادوا أن ينتقصوا العلماء يقولون لهم علماء الرجعيين، فإذا قصد بقوله علماء الحيض النفاس باستخفاف والتهكم هذا كفر. ولذلك ثبت في قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ماذا قالوا في القراء؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهذه الكلمة أخف من قولهم علماء الحيض والنفاس. ولذلك الاستخفاف بالحيض والنفاس استخفاف بالدين، وما هو الشيء الذي يعلمه عالم الحيض والنفاس غير أحكام الشريعة؟ فإن استخففت به من جهة أنه عالم، استخف به والعياذ بالله من جهة أنه عالم بمسائل الشرع، فكأنه مستخف بالأصل الذي من أجله ترتب عليه التهكم والسخرية، ولذلك يخشى عليه الكفر من هذا الوجه. وإنما يستخف بالعلماء صاحب البدعة والهوى، أو صاحب إنسان مارق من الدين لا دين عنده يردعه. أما العلماء لا يعظمهم إلا إنسان فيه خير ويعرف ما أمر الله عز وجل به من تعظيم شعائره. قال بعض العلماء في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا الشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه، والعلماء إجلالهم وحبهم والدعاء لهم وتوقيرهم من الدين والشرع. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم على هذا، كان ابن عباس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجل بالعلم، ألا ترى حينما قال لأبي رضي الله عنه قال له إن الله سناك لي، حينما قال أمرني أن أقرأ عليك السورة فقال وسماني لك، قال وسماك لي، فبكى أبي رضي الله عنه وارضاه. هذا من إجلال العالم، أراد الله أن يظهر فضل أبي وما له من المكان على غيره، فجعل نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقرأ هذه السورة عليه. وهذا يدل على شيء، فيدل على فضل العلماء وحقهم. فمن حمل شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فرض على كل مسلم أن يجل على قدر ما حمل من الدين والشرع، وفرض عليه أن يحبه في الله وأن يذكره بالخير وأن يترحم عليه إن كان ميتا، كما ذكر صاحب الطحاوية أن من هدي السلف الصالح أن ذكر علماء الأثر والفقه والنظر، قال لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يقصد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني من يذكرهم بغير الجميل فهو على غير سبيل المؤمنين. فالعلماء حبهم طاعة والدعاء لهم قربة والترحم عليهم حسنة، لا يفعل ذلك إلا العبد الصالح الذي يعلم حب الله لهم ويستشعر أن الله ما وضع فيهم علمه وحلمه ونور الكتاب والسنة إلا وهو يريد بهم خيرا. ولذلك ينبغي التواصي في هذا والتنبيه عليه، ولا يجوز انتقاص العلماء ولا الاستخفاف بهم. كلما وجدنا عالما يتقن علما تهكمنا به، فتجد عالم مثلا يتقن علم القراءات نقول هذا يعيش ويموته في القراءات استخفافا به، فهذا لا يجوز. وهكذا إذا رأينا عالما في العقيدة نقول هذا ما عنده إلا تكفير الناس والكلام فيهم، هذا لا يجوز، كل على ثغر. ولو رأينا عالما في الفقه والأحكام والشريعة قلنا هذا يعيش، هذا حلال وهذا حرام، وهذا لا يجوز. استخفاف بما أمر الله بتعظيمه والاستهزاء والسخرية بما أمر الله بإجلاله كل على ثغر. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم، وهذا مشهور وذائع، كان فيهم حتى علماء اللغة وهم يعتنون باللسان وتقييم اللسان، وإذا جاء الأعرابي من البادية أكرموه وسمعوا كلام العربي منه، فما كان أحد يعيبهم وما كان أحد ينتقصهم ولا يستخف بهم، بل كان العلماء إذا اختصموا في مسألة من اللغة وضعوا رؤوسهم لهؤلاء حتى يحكموا فيها. ولربما كانت الآية في كتاب الله والحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف على حكم هؤلاء، ما معنى هذه الكلمة في اللغة وما أصل هذا التركيب في اللغة، فأتقن كل ثغرة فحمدت الأمة هذا وكان من وراء الخير كثير. فلا ينبغي الاستخفاف بالعلماء، حتى ولو كان الإنسان يتقن جانب لا يستخف بغيره ولا يحقر من شأنه، بل يقول أخي وهو على ثغر من ثغور الإسلام أسأل الله له التوفيق ويدعو له بخير، هذا هو شأن السلف الصالح. وكذلك أيضا ما شاع وضاع قضية اختلاق الاختلاف بين المحدثين والفقهاء، وكما يفعل بعض الكتاب المعاصرين محاولة إيجاد أن هناك فرقا بين المحدثين والفقهاء، هذا ليس بصحيح، فليس هناك إنسان محدث يستطيع أن يحكى فقيه يستطيع أن يحكم في شريعة فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى أهل الحديث، والقول قولهم في هذا والحجة لهم والفضل لهم بعد الله عز وجل. وكذلك أيضا أهل الحديث يرجعون في متن الحديث ومعناه ودلالته وأحكامه إلى أهل الفقه ويعرفون ماذا قالوا فيه، فما كان موافقا للهدي عملوا به وما كان مخالفا ردوه. فاختلاق هذه الأوهام ومحاولة الطعن في علماء الأمة أو الأخيار أو صالح الأمة هذا لا شك أنه من شأن أهل البدع ومن في قلبه مرض. أما أهل الصلاح والخير إنهم يذكرون العلماء بخير، وهكذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم، ربما وجدت الرجلين يطبان العلم على عالمين مختلفين كل منهما يترحم على العالم الثاني ويذكره بالجميل ويشد من أزر أخيه على طلب العلم على يديه. هذا هو شأن السلف الصالح وشأن الأخيار، وعلى ذلك الأمة رحمة الله عليهم صالح الأمة في كل زمان ومكان. فمحاولة التنقيص من العلماء لا تجوز حتى ولو كانت باللمس، فإن هذا من شأن من في قلبه مرض، كما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل ينتقص العلماء فاعلم أنه صاحب بدعة، لأنك لا تجد أشد الناس على العلماء مثل على أهل البدع والأهواء مثل العلماء، فيحاول أهل البدع إنقاص قدر العلماء بالطعن فيهم، فلا يجوز المسلم أن يرضى بمثل هذا. وحق على المسلمين أن يحفظوا غيبة علمائهم وأن يذبوا عنهم وأن يذكروهم بالجميل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي، يقول لي أحد أبناء مشائخه أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي. كلما ذكر الإنسان فضل العلماء لولا الله ثم هم ما علم الحلال والحرام ولا عرف حكم الله عز وجل وشريعة الله، فلهم فضل عظيم وفضلهم أعظم من فضل الوالدين الذين وصى الله عز وجل بهما في كتابه، ففضل العلماء أعظم من فضل الوالدين. فلذلك ينبغي حفظ هذا الحق والدعاء لعلماء الأمة، ونسأل الله بعزته وجلاله في هذه الساعة المباركة أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعظم أجورهم وأن يكبت أعداءهم وحسادهم وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم